فالبقر مثلا من عملها الحرث، أن يحرث عليها الإبل فيما سبق تتخذ للسقي فيما يسمى بالسواني. الغنم لا أدري هل يمكن أن تعمل، إن أمكن أن تعمل فإنه لا زكاة فيها. فهذا الشرط الأول أن لا تكون عاملة، وعمدتهم في ذلك حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، ليس في البقر العوامل صدقة. والحديث فيه خلاف من حيث صحته، هل هو مرفوع أو موقوف، والفقهاء رحمهم الله اعتمدوه ثم قاسوا على البقر غير البقر، وإلا فالحديث كما ترى في البقر خاصة. قال بعدها أن تسوم، أي ترعى المباح أكثر الحول، هذا لا بد منه أن تكون راعية. أما إذا كان يعلفها صاحبها كما هي الحال في مراعين الآن أو في إبل الآن، فإن أصحاب المواشي لا يرعونها إلا زمنا يسيرا، وأما غالب أكلها فإنهم يعلفونها. فعلى هذا الآن ما يسمى بالحلال عندنا هذا لا زكاة فيه من جهة زكاة بهيمة الإنعام، لكن فيه زكاة إن كان يتاجر فيها ويرى التجارة. أما أن يقال فيه زكاة بهيمة إنعام ثم يسألون كم النصاب وعندي كذا، فيقال هل أنت تعلفها أو ترعى، فإنه سوف يقول إنني أعلفها، وربما ترعى شهرا أو شهرين أو نحو ذلك، لكن الغالب أنه يعلفها. فالمؤلف قال أن ترعى المباح أكثر الحول، وهذا يوجد في بعض المناطق لكن عندنا كما قلت لك. قال بعدها الثالث، قال أن تبلغ نصابا، لا بد أن تبلغ النصاب، وسوف يبين المؤلف النصاب. فهذه الشروط الثلاثة التي تجب فيها زكاة الإبل. أما النصاب قال فأقل نصاب الإبل 5 من أي شيء؟ من الإبل، يعني 5 من الإبل. فعليه لو كان عنده 4-3 يقال هذه لا زكاة فيها، والسبب أنها لم تبلغ النصاب، فالنصاب 5. قال بعدها وفيها شاة، يعني إذا بلغت 5 فالواجب أن يخرج شاة، فالزكاة شاة في 5. قال ثم في كل 5 شاة، إذن 10 شاتان و15 3. قال إلى 25 فتجب بنت مخاض، فإذا بلغت 25 فإن الواجب يتغير من الشياه إلى أن يكون بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ قال ما تم لها سنة، بحيث قال أعطي الفقير أعطي المصدق بنت مخاض، وعمرها كما سمعت ما تم لها سنة. لماذا سميت بنت مخاض؟ بنت مخاض، المخاض هذا وصف لها أو وصف لأمها؟ لأمها، لأن يقول بنت مخاض، إذن أمها الآن في المخاض، في المخاض، فسميت هذه بنت مخاض. قال وفي 36 بنت لابون، يعني إذا زادت وبلغت هذا العد ففيها بنت لابون ولها سنتان. ثم إذا زادت في 46 فيها حقة، كم سنها؟ 3 سنين. قال وفي 61 جذعة، لها 4 سنين. وفي 96 بنت لبون، يعني ثنتان. وفي 91 حقتان، ثنتان. قال وفي 120 3 بنات لبون، وفي 121 3 بنات لبون، إلى 130. قال فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. كما ترى هذا الترتيب ترتيب توقيفي ليس للعقل فيه مجال، فليس لأحد أن يقول ما الفرق بين هذا الرقم والذي قبله وماذا لو زاد ونقص، فيقال هذه ترتيبات نبوية رتبها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه المعروف بحديث الصدقة، وذكر هذا التفصيل وهو محل إجماع. فهذا الترتيب متلقم بالقبول بالجملة، وصار الناس يعملون بهذا، ولا زال الخلفاء والأمراء يكتبون بهذا التقسيم إلى المصدقين، إلى الذين يأخذون الصدقة. إذ لا مزيد على هذا الترتيب النبوي، فما على المتصدق أو ما على المزكي إلا أن ينظر كم عنده وكم الواجب عليه بمقتضى هذا الحديث. إذن انتهينا من زكاة الإبل في هذا الترتيب. في آخر الكلام قال: فيستقر في كل 40. ما معنى يستقر؟ يعني يستمر ويثبت النصاب في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني قسم ما عندك على 40، ففي كل 40 بنت لبون، أو قسمه على 50 في كل 50 حقة. فإذا قال إن عنده مثلا عنده 200 بعير، فما الواجب عليه؟ 200 بعير اقسمها على 40، كم تخرج؟ 200 على 40 5. طيب في كل 40 بنت لبون، إذن 5 بنات لبون. طيب اقسمها على 50، 4 حقاق. فأنت مخير بين هذا وهذا. ثم ما زاد على هذا فالطريقة كما سمعت. ثم نتجاوز إلى الفصل الذي بعده. قال: فصل. قال: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. هذا أقل النصاب في البقر 30. إذن فرق كبير بين البقر وماذا؟ والإبل. البقر 30، وهذا يؤكد ما قلته قبل قليل أن القضية توقيفية ليس للعقل فيها اجتهاد. نعم هناك حكمة لكننا لا ندركها. فالبقر أقل نصابي 30. الجديد هنا قال أهلية. الأهلية معروفة، تلك البقر التي يربيها الناس في بيوتهم ومزارعهم. الوحشية ربما في بلاد أخرى لا نعرفها يكون عندهم بقر وحشي يعيش في البر وفي الجبال، فهذه إذا بلغ منها هذا العدد المذكور فإنه يزكيها. قال: وفيها تبيع، وهو ما له سنة. في كم التبيع؟ في 30. وإنما سمي تبيعا لأنه يتبع أمه. قال: وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان. ثم يستقر النصاب في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. إذن تقسيم البقر أقل من تقسيم الإبل، ولعله أسهل في هذا. نتجاوز هذا إلى الغنم. قال: وأقل نصاب الغنم كم؟ قال: 40. لكن وشار أيضا إلى أهلية كانت وحشية. كما قلت في الوحشية في البقر ليس عندنا غنم وحشي، لكن قد يوجد في بعض الجهات، فإذا وجد وملك الإنسان منها هذا المقدار فإنه يزكيها. قال: أقل النصاب 40، يعني إذا ملك 40 شاة فإنه يزكي. كيف الزكاة؟ قال: وفيها شاة واحدة قال لها سنة، أو جذعة ضأن لها 6 أشهر. هذا هو الواجب في 40. قال: وفي 121 شاتان. ما معنى الكلام؟ معناه إذا زالت على 40 وبلغت كم؟ 121 ففيها شاتان. طيب إذا بلغت 120 فقط كم؟ ها؟ شاة واحدة، لأنها من 40 إلى 120 شاة واحدة. وهذا فيه ما يسمى في اصطلاحهم ما يسمى بالوقص. كيف الوقص؟ يعني العدد بين النصابين. فمن 40 إلى 120 كم العدد هنا؟ كم الفرق؟ 80. إذن 80 هذه ليس فيها زكاة، زدها واحدة حتى تكون 121 نقول فيها شاتان. إذن هذا مقصود بكلمة الوقص، وهو العدد الذي يكون بين النصابين. وأيضا من باب التأكيد للمعلومة، ليس هناك وقص في الزكاة إلا في بهيمة الأنعام فقط، في بهيمة الأنعام، أما غيرها من الأموال الزكوية فيزكى الموجود أيا كان، ليس في شيء يقال ما في زكاة، هذا وقص. الوقص في بهيمة الأنعام. فأنت مثلا إذا كان عندك 1000 ريال وقلنا هذا النصاب، تزكيه وما تزكيه؟ 1000 ريال تزكيه. طيب 1000 ريال وريال، نقول تزكيه أيضا، الريال هذا يزكى بمقداره، ليس عندنا وقص. بينما في الغنم وكذلك في البقر والإبل فيها وقص، يعني 45 شاة كم فيها؟ ها؟ شاة واحدة. 50 كذلك، كما قلنا قبل قليل إلى 120. إذن أرجو أن يكون الكلام واضحا فيما يسمى بالوقص. إذا لو أن إنسانا جاء وسأل عن الزكاة في زكاة المال وقال أو نعم وقال إنه إنك تزكي 80 منها وكذا وكذا من الأرقام ما فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب، هل هذا الفهم صحيح؟ نقول ما في شيء اسمه ما بلغ النصاب، ما دام بلغ النصاب في أوله ما زاد عليه فيزكى بحسبه، ليس عندنا وقص في الزكاة إلا في بهيمة الأنعام. هذا هو المعنى الذي أردته. إذا انتهينا الآن من زكاة الغنم، متى تستقر الفريضة؟ قال بعدها، قال وفي 400 شياه ثم في كل 100 شاة. إذا حسابها سهل جدا، إذا قال لك عنده 500 شاة كم الزكاة؟ 5 شياه. طيب عنده 500 شاة وشاة كم؟ طيب والواحدة هذه؟ هذه وقص. طيب هذا هو المقصود. طيب متى تزكي الواحدة هذه؟ 500 وواحدة 5 شياه، والواحدة هذه إلى متى ما فيها زكاة؟ ها؟ نقول أعطنا إياها زكاة على 500 وخلاص ينتهي موضوعه. فإن أبيت فنقول أضف عليها كم؟ 99. إذا كملت 600 فحينئذ تزكيها. هذا هو المقصود هنا. طيب لعلنا قبل أن نغادر هذا، ما دمنا أشرنا للوقص، فأيضا يقولون إن الوقص إن أكبر عدد في الوقص يكون في الغنم. في الغنم كيف ذلك؟ قال وفي 201 3 شياه. طيب 201 3 شياه إلى متى تستمر 3 شياه؟ 201 3، 202 3 و4 إلى متى؟ ها؟ إلى 400. إلى 400. طيب 400 فيها 4 شياه. طيب الوقص كم سوف يكون؟ كم؟ 199. يعني 199 رأس من الغنم ليس فيها زكاة، فهذا أكبر وقص في زكاة بهيمة الأنعام، وتأمله فإنه سهل إن شاء الله. ثم نختم بهذا الفصل الذي فيه مسائل متنوعة. قال وإذا اختلط 2 فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشترك زكيا إلى آخره. إذا اختلط 2 يعني شخصان اختلطا في غنم، إيش معنى اختلطا؟ اشترك في غنم في إبل، هذه الخلطة هل تؤثر شيء في الزكاة؟ هل تزيدها؟ هل تنقصها؟ سوف نعرف. لكن المؤلف يقول إذا اختلط 2 فأكثر، يعني ربما يختلط 13 يشتركون في غنم، لكن لا بد أن يكونوا قال فأكثر من أهل الزكاة، بمعنى لو اختلط 2 أحدهما ليس من أهل الزكاة. انتبه العبارة، اشترك 2 أحدهما ليس من أهل الزكاة، فما الحكم؟ نقول لا أثر لهذه الخلطة، ما دام ليس من أهل الزكاة فلا يؤثر. كما لو اشترك إنسان مع صغير، مع صبي له غنم، فالصبي ما رأيك فيه؟ ها؟ مرة مع أنه يزكي. إذا التمثيل بالصغير ما يصح، بمن نمثل؟ بالكافر ها أو العبد إن قلنا بأنه يملك والعبد لا يملك. المهم أوضح مثال الكافر، هذا اشترك مع جار له أو صاحب له كافر في قطيع غنم، فنقول نصيب شريكك هذا أخرجه من الحساب لأنه ليس من أهل الزكاة، والزكاة إنما تجب في نصيبك أنت فقط. طيب، قال في نصاب ماشية لهم، قال جميع الحول، لا بد أن يشترك جميع الحول، فلو اشترك في نصف السنة يعني جاء بغنمه ووضعها مع غنمي 6 أشهر 8 أشهر ثم أخذها بعد ذلك، فالخلطة هذه ماذا نقول؟ لا تؤثر، لا اعتبار لها، لا بد أن يكون اشتراك جميع الحول. أيضا لا بد من اشتراك في أشياء دقيقة، قال في المبيت، يعني أن هذا الخلط أو هذا المال المشترك من الغنم أو غيره مبيتهم واحد، يعني تبات الغنم في مكان واحد، كذلك تسرح في مكان واحد، كذلك تحلب في مكان واحد. قال والفحل، الفحل الذي ينزو عليها واحد، المرعى أيضا واحد. قال زكيا كواحد، يعني أن هذه الخلطة صيرت المالين أكمل كالمال الواحد، يعني زكيا كالواحد. طيب ما الفرق بين قول المسرح والمرعى؟ هل بينهما فرق؟ الله تعالى يقول لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، فهل المسرح هو المرعى؟ أين أصحاب الحلال؟ من يفيدنا؟ ها، المسرح والمرعى، المرعى معروف اللي ترعى فيه، والمسرح ها الطريق، أو قد لا يكون الطريق لكن من عادة فيما أظن، وهذا تخمين ما دام ما عندكم علم نجتهد، ما دام ما في حد يصوب نجتهد الحمد لله. المسرح هو المكان الذي تسرح فيه حتى كما يقول تطلق عروقه، ما تاكل لكن تمشى، والمشي هذا يكون في مكان قريب، والمشي هذا له اثر على اكلها وعلى حليبها وما اشبه ذلك، هذا مسرح وفيها جمال ايضا في هذا المسرح. بينما المرعى لا، أوسع، المرعى ربما تذهب إليه من أول النهار ولا ترجع إلا في آخره، لكن المسرح لا. شفت ما شاء الله معلومة صارت نفيسة هذه، أي مرجعها أظن. طيب قال بعد ذلك، إذن كم عندنا من الأشياء يشترك فيها؟ مبيت ومسرح ومحلب وفحل ومرعى، 6 أو 5؟ 5. قال ولا تشترط نية الخلطة، لا يلزم أن تكون في نية، بمعنى أتى بغنمه إلى غنمي وبقيت كل السنة في هذه الأوصاف، لكننا ما نوينا خلطة، ما على بالنا قضية الاختلاط، فالمؤلف يقول ما يشترط، ما دام حصل المقصود فإن سوف نستفيد من الخلطة هذه إما بزيادة أو بنقصان، والنية ليست باللازم. قال بعدها ولا اتحاد المشرب والراعي، يشير بهذا إلى رد من قال لا بد أن تتحد في المشرب، يعني أن ورودها للماء يكون مشتركا، كذلك الراعي ليس باللازم، لو قدر أن هناك راعيين، راعي لغنمي وراعي لغنمك، فاختلاف الراعي لا يضر. قال ولا اتحاد الفحل، كيف ولا اتحاد الفحل؟ إيه نعم، قال إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضان والمعز، الذي مر قبل قليل أنه لا بد من اتحاد الفحل، لكن إذا تعدد الفحل باختلاف النوع فهنا لا يضر، لأنه من المعلوم أن الفحل في البقر غير الفحل في الجاموس، الفحل في الضان غير الفحل في المعز، الفحل في المعز هو ماذا؟ التيس، والفحل في الضان الخروف، البقر فحله ماذا؟ ها الثور، والجاموس ها ما اسمه ذكر الجاموس الذي يشبيه؟ فحل، الفحل. طيب فإذا اختلف الفحل في هذا النوع فهذا لا يضر، لأنه من المعلوم لا يمكن أن التيس مثلا يقرع الضأن، فالاختلاف هنا لا بد منه. إذن هذه يا أخوان الأمور التي لا بد فيها في الخلطة على ما عدها المؤلف. قال بعده: وقد تفيد الخلطة تغليظا. انتبه، بعدما بين شروطها بين الآن ماذا يترتب على هذه الخلطة. قال: قد تفيد تغليظا. كيف ذلك؟ كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون، قال: فيلزمهما شاة. نعم، هذا تغليظ. كان عندي عشرون شاة أرعى فيها، فلما انضم إلي صاحبي بعشرين، لما جينا في آخر الحول قال المصدق: أعطونا الزكاة. كيف نعطيك الزكاة؟ أنا غنمي عشرين ما بلغت النصاب. فيقال: بلغت الآن بالخلطة، فالخلطة هذه أفادتنا تغليظا وأوجبت علينا الزكاة. واضح هذا؟ فإن قلنا خلاص ما نبغى الخلطة مادام فيها زكاة خذ غنمك، يقال: زك الآن وفي المستقبل انفصل. لكن الخلطة أوجبت الزكاة في هذه الصورة. طيب بعد ذلك قال: وتخفيفا. كيف؟ قال: كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون، فيلزمهم شاة. نعم، هؤلاء ثلاثة كل واحد له له كم؟ أربعون شاة. اجتمعوا، لما اجتمعوا الآن استفادوا، فالمصدق الآن لن يأخذ إلا شاة واحدة، لأنه في المئة والعشرين كم الواجب؟ شاة. بينما لو بقينا على انفصالنا، أنت ترعى أربعينك في مكانك وأنا أربعين في مكاني والثالث، فيجب هنا كم؟ ثلاث شياة. فهنا استفادوا في الخلطة ماذا؟ تخفيفا. إذن كما ترى الخلطة لها أثر، إما بالزيادة وإما بالنقصان، وعلى هذا المثال قس ما شئت من الأمثلة بعد أن تصورت أثرها. قال بعدها: ولا أثر لتفرقة المال. قال: ما لم يكن سائمة. لا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة، فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه. التفريق يقول: لا أثر لتفريق المال، يعني ماذا؟ أنه نعم أنه يجي فيه الزكاة، فكونه فرق المال فإنه يجي فيه الزكاة. قال: ما لم يكن سائمة. فإذا كان سائمة يعني بهيمة عام سائمة، فهذه فيها تفصيل سوف يذكره. معنى ذلك: أنا عندي مثلا تجارة، أو أنا عندي مثلا مئة ألف، خمسون في بلدي وخمسون في بلد آخر، لكنها لي أنا، فالتفريق هنا هل يؤثر في الزكاة؟ لا يؤثر، الزكاة واجبة، لأن العبرة بالمالك. السائمة هي التي فيها أثر. كيف الأثر؟ قال: فإن كان سائمة بمحلين، محلين، جزء من سائمتي يرعى مثلا في الشمال وجزء منه في الجنوب، فالمؤلف يقول: إن كان بينهما مسافة قصر، قال: فلكل حكم بنفسه. بمعنى لا نسأل عن عدد الشمال وعدد الجنوب، سوف نتعامل مع كل سائمة بمكانها مفصلة. بمعنى نذهب إلى غنمك في الشمال ونعدها ونزكيها، نقصت زادت كما قلنا منفصلة، ما دام أن بينهما مسافة قصر. فعليه إذا قدر أن عندي عشرين في الشمال، عشرين غنم في الشمال وعشرين في الجنوب، فهي الآن في محلين، هذا التفريق على كلام المؤلف هل يوجب زكاة أو لا يوجب؟ لا يوجب. قال: فلكل حكم بنفسه، لأن التي في الشمال ما بلغت النصاب واللي في الجنوب ما بلغت النصاب. طيب المؤلف يقول إن كان بمحلين بينهما مسافة قصر، بينما إذا كانت في محلين متقاربين ليس بينهما محل مسافة قصر، يعني في شمال البلد وجنوب البلد، في مزرعة الشمالية ومزرعة الجنوبية في نفس البلد، هل هذا يؤثر؟ ها؟ لا يؤثر، لأن المسافة قريبة، الذي يؤثر ما كان مسافة قصر. طيب قال فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40، قال فعليه شياه بعدد المحال، واضح؟ لأن كل محل مستقل يعامل بنفسه، عنده كما قلنا 40 في شمال البلد و40 في جنوبها، فكم يجب عليه من زكاة ما دام متباعدة مسافة قصر؟ عليه شاتان. قال ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل 40، كما قلنا قبل قليل 20 شمالا و20 جنوبا، هذا ما عليه زكاة. أرجو أن يكون الكلام واضحا، يعني كلام المؤلف فيه شيء من التطويل لكن القضية واضحة، وهي أنه إذا كان الإنسان غنم مثلا، وهذا الغنم قد فرقه، فيقال هذا التفريق هل هو متقارب أو متباعد؟ إن قالوا متباعد بينهم مسافة قصر، فنقول كل قسم مستقل، نبحث هل بلغ الزكاة نزكيه، ما بلغ ما نزكيه. ثم شخص آخر قسم غنمه في داخل البلد في نفس بلده لكن في مزرعة منفصلة عن الثانية، فهذا التقسيم لا يلغي شيئا، بمعنى إذا جاء المصدق يعد التي في مزرعته مثلا في أعلى البلد ثم يكمل عليه العدد، ولا لا يكمل عليه العدد، عدها مثلا 30 هنا، فنقول اذهب للمكان الثاني وابدأ العدد بكم؟ 31 بلغت 40، يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي. هذا هو كلام المؤلف المسألة هذه، وهذا الذي ذكر المؤلف اعلم أنه من مفردات الحنابلة حينما أغربوا بهذا القول وجعلوا التفريق مانعا للزكاة بمسافة القصر وليس بمانع بما دون مسافة القصر، هذا من المفردات، والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور يقولون ما لنا دخل في هذا التفريق، ننظر إلى المالك، فما دام مالكها واحدا لو تكون في أقصى الشمال وأقصى الجنوب فإننا نزكيها، أو بلا صح فإننا نعدها شيئا واحدا، ولا اعتبار بهذا التفريق. وهذا وصح يا أخوان، فالمال المعتبر فيه المالك، ليس المعتبر فيه المملوك وهو مكان وجوده، مثل بقية الأموال، فلا فرق في بهيمة الأنعام في هذه المسألة، لا فرق في التفريق. قال المؤلف ما لم يكن خلطة، وذاك أن الخلطة قد سبقت إذا تمت شروطها فالخلطة تجري فيها الزكاة، لكننا نقول ما يحتاج خلطة ولا غير خلطة، الخلطة أحكامها معروفة والتعدد للمالك الواحد لا يفرقها. إذن بهذا ولله الحمد انهينا هذا الباب، باب زكاة السائمة، نسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل.